الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها السيئات، وصل على سيدنا محمد صلاة تبارك لنا بها في الحسنات، وصل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها الدرجات، وصل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها الكربات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا الآمال وأن يبلغنا فوق الرضا، إنه على كل شيء قدير. وكلامي مع إخواني وأخواتي اليوم، يعني خلينا نعتبره كلام من القلب إلى القلب. يا ترى أنت في الدنيا وأنت أيضا في الدنيا، وكلامي لم يكون بصيغة المذكر لأنه على الأغلب، ولكن طبعا المسلم والمسلمة كلاهما مكلف بأحكام الله عز وجل. لكن سؤالي، أنت في الدنيا كيف تقيم الناس؟ يعني الأشخاص الذين يتكلمون معك أو اللي تلتقيهم في الشارع أو في الجامعة أو في الشغل أو في العمل أو حتى في المسجد، كيف تعطيهم الوزن؟ يعني ما هي المقومات التي من خلالها تعطي هذا الإنسان الوزن؟ أكيد كثير من الناس لما يقيم اللي أمامه أو يقيم الشخص المعني أو يقيم من يريد أن يتكلم معه في مجموعة من الموازين. وعلى فكرة أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت الموازين موجودة. في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة سوداء تقوم المسجد، وظيفتها في الحياة كل العمل الذي تقوم به في الدنيا أنها كانت تنظف المسجد. ووصف هنا امرأة سوداء تقوم المسجد هو وصف الحال، إنه ما هي المرأة حتى تقدر تتخيل عشان تشوف النتيجة بعد شوي. امرأة سوداء كانت تقوم المسجد تنظف المسجد. وبالمناسبة لازم نتذكر إنه أبونا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام كانت وظيفتهما أن ينظف المسجد، أن طهر بيتي للطائفين والراكعين والعاكفين. وظيفة أبونا إبراهيم وسيدنا إسماعيل هي تنظيف المسجد كانت. فكانت هذه المرأة تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام يفتقدها، فقال أين فلانة؟ فقالوا يا رسول الله إنها قد ماتت. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنكر، قال هلا آذنتموني حتى أصلي عليها؟ طب كان حكيتولي أجي أصلي أنا عليها، كيف تدفنوها وتغسلوها وتأخذوها من المسجد وأنا لا أعلم؟ فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تقالوا شأنها، قال يعني مين هي فلانة حتى النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه حبيب الله ومصطفى صلى الله عليه وسلم يسأل في امرأة وظيفتها الاجتماعية أنها تنظف المسجد؟ فأصحاب النبي استغربوا، تقالوا أمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها. فأخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبر، فقام عند القبر وصلى عليها صلاة الجنازة، ثم أخذ شيئا من الماء فنضح على قبرها، وقال عليه الصلاة والسلام إن القبور تمتلئ على أهلها ظلمة، وإن الله ينور عليهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي قيموا المرأة زي تقييمنا اليوم، نظر للوظيفة، نظر للمظهر الخارجي، وظيفتها تقوم المسجد وظيفة بسيطة، عشان هيك النظرة كانت إلها نظرة دون. ولكن الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا نظرة أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أطول أجسادكم، الله عز وجل لا ينظر إلى طولك، لو كان الله يهم منك الطول لخلقك كأبينا آدم، طوله 60 ذراعا في السماء، طول أبونا آدم كان 40 متر. لو أن الله ينظر إلى الطول أو يدخل الجنة حسب طولك كان الله خلقنا كلنا في حالة من الطول كأبينا آدم عليه السلام. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا ينظر إلى أموالكم، لو أن الله عز وجل يهمه منك المال ويدخل الجنة حسب المال لأعطى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما أعطى قارون الله أعطى قارون من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تخيل أنت لما تكون قاعد الآن في قاعة ولا قاعد في غرفة، قديش المفتاح؟ 5 سنتي، لكن الحجم الداخلي للقاعة كبير. قارون الله عز وجل أعطاه مفاتيح خزائن الكنوز، مش الكنوز، مفاتيح الخزائن. المفاتيح تصعب على أولي القوة أن يحملوها. إذا الكنوز اللي جوه كم؟ إذا الأموال والياقوت والأحجار الكريمة والذهب والفضة والعمل والنقود اللي بداخل القاعات كم؟ المفاتيح يصعب على أولي القوة أن يحملوها. الله لا ينظر إلى المال، ولا بدخلك الجنة حسب مالك وحسب رصيدك. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولا إلى صوركم. الله عز وجل لا يدخل الجنة بحسب جمالك. لو أن الله يهمنا منا الجمال لخلقنا كيوسف عليه السلام. الله عز وجل خلق الجمال فقسمه شطرين، فأعطى نصفا ليوسف ووزع على كل الدنيا النصف الثاني. أنت الآن لو شفت وردة جميلة ولا عصفور جميل ولا شاب وسيم ولا كان في امرأة جميلة، كل الجمال الموجود بالكون من النصف الثاني. إذا يوسف كم كان جميل؟ كل جمال الكون، كل الوسامة والأناقة والجمال الموجود في الكون من النصف الثاني من شطر الحسن، والشطر الأول أخذه يوسف. لكن الله لا ينظر لطولك ولا لجسمك ولا لمالك ولا لحسنك، لا ينظر إلى ضخامتك، لا ينظر إلى وزنك. الله عز وجل ينظر إلى ما وقر في قلبك وصدقته العمل، ينظر لفعلك بالمجتمع. عشان هيك اوعى تقيم الناس وتحترم الناس بحسب ماله أو بحسب جاهه أو بحسب سلطانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم عند الله عز وجل لا يعدل جناح بعوضة. يمكن يكون عامل بطن وعامل كرس وعامل جسم وعامل طول وعامل وعامل وسيارات وخدم وحسن، لكن كان مال حرام، كان يظلم الناس ويرتشي، كان يغش في عمله ويغش في تجارته حتى جمع فلوس. أيوة جمعت فلوس في الدنيا، لكن عند الله لا تعدل شيء. سيدنا جعفر الصادق يقول: إن الله أخفى 3 في 3، في 3 شغلات مهمة عند الله عز وجل خباها 3 أشياء: أخفى طاعته، أخفى رضاه في طاعته، فلا تحقرن من الطاعة شيئا. يمكن تعمل شغل صغير بنظرك بس عند الله كبيرة. اللي صدقها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. هي كلمة وطلعت. كانوا الشباب قاعدين وبلشوا يمسكين شل واحد ونازين بغيبة ولا بنميمة، فواحد حتى كلمة قالوا: يا أخوان بلا منه، اتقوا الله. ألقى كلمة يرفعه الله بها كذا وكذا من الدرجات. أخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا، وأخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا. اوعى تحتقر شيء من المعاصي، اوعى تقول ما هي بسيطة وتقول الله غفور رحيم ومعليش نستغفر. لا تحقرن من معصية الله شيء، لأن المعصية ولو كانت صغيرة لا تنظر إلى صغر المعصية، وانظر إلى من عصيت، أنت تخالف الله عز وجل. اوعى تقول ما هي كذبة وعلماش وخلصنا منها، اوعى تقول ما هي كلها ساعة وبتجاوزها بالشغل، اوعى تقول ما هي كلها 5 جرامات بطففهم في الميزان. اوعى تحتقر شيء من المعصية، لأن الله أخفى غضبه وسخطه في معصيته. مش يمكن تعمل معصية معينة ويكون سخط الله عز وجل فيها؟ مش يمكن تحتقر معصية معينة ويكون غضب الله عز وجل في تلك المعصية؟ مش ربنا قال لك سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف. لاحظ كلمة أف، هم حرفين، هم حرفين. لا تستخف بالمعصية لكن فيها غضب الله عز وجل. ويل لكل همزة لمزة، الذي يلمز بلسانه أو يهمز بعينه، بغمز بعينه أو يشير بيده. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما واحد من زوجاته وصفت الثانية، وطبعا مش لازم بالموقف هذا نحكي مين الأولى ومين الثانية، لأنه أمهات المؤمنين نساء النبي عليه الصلاة والسلام لا نذكر عنهن إلا كل حسن، لكن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فأشارت واحدة منها للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: وما يعجبك منها، يعني إنها الشيرة، وما يعجبك منها. النبي بمدح فيها، فقالت له الموجودة وما يعجبك منها، أشارت إنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. هي كلمة، هي إشارة، بس الإشارة اللي عملتيها لو ذوبناها بالبحر، رائحة البحر ستنتن، ورائحة البحر ستخرج، رائحة البحر ستصبح نتنة ومقرفة. علشان كلمة، وانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تحكر من المعاصي شيء. ان الله اخفى ثلاثا في ثلاث: اخفى رضاه في طاعته فلا تحقرن من الطاعة شيئا، واخفى سخطه في معصيته فلا تحقرن من المعصية شيئا، والثالث اللي بدنا اياها: واخفى اولياءه في عباده فلا تحقرن من العباد احدا. اتخيل عامل النظافة اللي بكنس الشارع يمكن يكون من اولياء الله، اوعى تحتقر. اتخيل الانسان اللي بيشتغل في البستان وبيقطع النجيل او بيرتب الشجر او بيرتب الورد، انت في نظرك مهنة بسيطة، هي حلال، مهنة بسيطة، لكن يمكن يكون من اولياء الله عز وجل. لا تحقرن من العباد احدا. إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: وأخفى أولياءه في عباده فلا تحقرن من العباد أحدا. يمكن الشخص اللي أنت بتحتقره يكون عند الله عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث. أنت عارف يعني أشعث؟ يعني شعره واقف من الغبار والتعب والعرق وطول السفر. رب أشعث أغبر وجهه مليء بالغبار من طول السفر. رب أشعث أغبر ذو طمرين، لابس ملابس لا تساوي شيء، ليست لها قيمة، البدل يا حرام له بالآلاف ولا بالمئات. ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لما تفتح الباب تطلع فيه بتسكر الباب بلاش تشوفه، لأنه رائحته طالعة وسفر طويل وعمله مجهد ومضني، مدفوع بالأبواب. هاي بنظرك، بتقييمك بالنسبة لك. لو أقسم على الله لأبره. لو أنت في عز أيام الصيف وقال: يا رب والله لا تشتي علينا اليوم، بشتي عشان خاطره. اوعى تقيم الناس على لباسها، اوعى تقيم الناس على سياراتها، اوعى تقيم الناس على أرصدتها. لازم يكون في ميزان لله في نظرك. نتكلم عن هالميزان بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوع الجن، وكلامنا اليوم كلام بهمنا كمسلمين: كيف نتعامل مع الآخرين، كيف نتعامل مع المجتمع، كيف نقيم الأشخاص. نظرة الناس للمال، يحترم بعضهم بعضا على حسب فلوسه. انت معك كم بتسوي كم، انت ايش نوع سيارتك، قديش تاخذ احترام، انت ايش نوع بدلتك وساعتك ولبستك وخاتمك، انت كم بتسوي بالمجتمع. يا اخواننا هاي النظرة مش نظرة مسلمين ابدا، هاي النظرة مستوردة، لانه الناس اللي برا غير المسلمين يقوم الناس بحسب ما يساوي في الدنيا. انا بتذكر مرة قرأت مقال في مجلة، وكان أحد رؤساء الولايات المتحدة في آخر شهر له في ولايته كان يساوي 5 مليون دولار. أنت عارف يعني لو واحد يملك 5 مليون يساوي رئيس، معك 10 مليون تساوي رئيسين، معك 15 مليون تساوي 3 رؤساء. هذا بنظرهم. لكن إحنا كمسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا، كل الدنيا تدمر، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. تخيل وزنك عند الله، تخيل مكانتك عند الله، تخيل الميزان، الدنيا كلها بكفة وانت بكفة، انت أرجح عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهدم الكعبة. انت متخيل الكعبة؟ متخيل الناس تحج وتطوف وتعتمر وتقدس وتتلمس بالحجر الأسود وتدعو الله عند الكعبة، البيت المعمور، انت متخيل الكعبة؟ ان تزول الكعبة عن الوجود أهون وأخف عند الله من أنه يسفك دم امرئ مسلم ولنقطة الدم تنزل من إيدك. أنت عرفت وزنك عند الله عز وجل؟ عشان هيك يا أخواننا وخواتنا وكثير نوقع فيها، من روح نقيم الناس بحسب وضعه المادي، بحسب نوع السيارة ونوع البيت، وبحسب مزرعته وسعة ماله وسعة جاهه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدخل فقراء المسلمين إلى الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. يا سلام الفقراء لو تتخذ يد عند فقير ويكون من الصالحين، وبكرة لما يدخل الجنة يقول: يا رب شفعني بفلان فقد كان يحسن إلي في الدنيا. يوم من الأيام سيدنا أبو بكر الصديق يمر على سيدنا بلال وصهيب الروم والجماعة المتكين، الجماعة اللي هم عظماء عند الله عز وجل، بس في الطبقات الاجتماعية بتقييم الناس بنظر الناس اللي زي وزيك وتقييم الناس المادي، جماعة بسيطين. يمر عليهم وكان أبو سفيان قد مر، فقالوا لأبي سفيان: ما أخذت سيوف الله ما أخذها. يعني بدهم يفشوا كلهم بكلمة، بدهم يطلعوا لجواتهم بكلمة: أبو سفيان كنت تضرب وكنت تعذب وكنت وكنت، أخ بس لو كنا قتلناك على أيام الكفر. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ من شيوخ قريش؟ سكتهم. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سمعت بلالا وصهيبا يقولون كذا وكذا. طب أنت يا أبو بكر شو حكيت؟ فقال له: يا رسول الله إنه أنا يعني صرخت عليهم، عليت صوتي عليهم شوي عليهم، قلت لهم ما بصير الحكي هذا، أتقولون هذا لشيخ من شيوخ؟ مش حلوة الكلمة منكم للرجل زي أبو سفيان. شوف النبي شو قال، قال: يا أبا بكر لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك. مش يمكن تزعل واحد بنظرك بسيط يكون بينه وبين الله صلة فيكون غضب الله في غضب ذلك الإنسان. يا إخواننا خلينا نعيد نظرنا في الوجود، أحب الناس إلى الله أنفعهم لخلق الله. قيم الناس على صلاته، أقيم الناس على حفظه للقرآن، أقيم الناس بحسب الذكر الذي يذكره. نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما كثر الشهداء في المسلمين والمسلمين مصابين بضعف ولسه طالعين من جو معركة، نفسيتهم مكسورة ومحطمين والشهداء أمامهم، وسيدنا حمزة عم النبي ممدد لسه الجثة على الأرض، الوضع النفسي تعبان مش قادرين يحفروا قبور كثير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن كل صحابيين مع بعض في قبر واحد، طب مين يحط أول ومين يحط وراء؟ فكان صلى الله عليه وسلم إذا أحضر له الشهيدين يسأل أيهما أحفظ للقرآن، فالذي هو أحفظ للقرآن يقدمه في القبر. أنت عرفت اللي بجد من الناس قديش أنت عامل بالقرآن، قديش أنت حافظ من كلام النبي، قديش أنت بتصلي، قديش أنت بتقوم الليل، قديش تنفع المسلمين، قديش تنفع بلدك، قديش تنفع ضعفاء المسلمين. أنت كم يتيم كفلان، أنت كم أسرة فقيرة تحسن إليها، أنت كم أرمل بخصص لها راتب وعطاء، أنت كم طالب فقير تنفق عليه ولا بتخليه ينام مهموم على رسومه وبتقول له: عندي أنا كل آخر فصل تعالوا خذ رسومك من عندي، وتفرج كربة مسلم، ومن فرج كربة مسلم فرج الله كربته يوم القيامة. اوعى يكون نظرك في الدنيا قديش مع فلوس فأنا بحترمه، لأن هاي نظرة الجاهلية، نظرة أيام الجاهلية يوم أن كانوا يعبدون النمرود ويعبدون فرعون. وعشان ايش فرعون لما قارن نفسه مع موسى، مقارنة الجاهلية، لما قارن نفسه مع موسى ما قالش أنا معي الحق، ما قالش أنا معي الآيات والبراهين ومعي الأدلة على أنه على حق. أنت عارفين شو حكى؟ قال: أليس لي ملك مصر؟ معناته أنا على حق. وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ معناته أنا على حق. استدل بكمية المال وقوة السلطان على أنه على حق. وسيدنا موسى نبي: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون خائف أن موسى يفسد في الأرض لأن موسى فقير، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ اطلع عليه، فكان فرعون يحكي يقول لجماعته اطلع عليه فلوس ما معه. لسانه بيجرط بلسانه، لسانه غير سليم، لا يكاد يبين، لا يستطيع أن يتكلم. تخيل مقارنة فرعون كيف يريد أن يضع من قيمة موسى أنه فقير. لو كانت كثرة المال تدل على القرب عند الله عز وجل لكان أثرى الأثرياء في الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك لما كفار قريش عيروا النبي بفقره قالوا له انت معكيش فلوس، فالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء جوه قلبه انجرح لكن ما حدش شافه، الله علم به. وإذا برب العالمين يرسل جبريل ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد أعيروك بفقرك؟ بيقولوا عنك فقير. إن شئت يا محمد جعلت لك سهولة تهامة ذهبا. أنت عارف إيه سهولة تهامة؟ شاطئ البحر الأحمر كله بحول لك يا ذهب، تنفق كيف تشاء وتعطي من تشاء وتمنع عمن تشاء، وأصرف يا محمد زي ما بدك، واعمل عمارات واعمل قصور وخذ أموال وذهب. بس النبي عارف المال لا يعني رفعة المكانة عند الله عز وجل، المال لا يعني أنت كويس عند الله عز وجل. كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، أنا الله أعطاني لأنه أنا بستاهل. فقال عليه الصلاة والسلام لا ما فيش داعي، إنما أنا عبد استظل في فيء شجرة ثم يوشك أن يدعها ويرتحل، أرضى أن أكون عبدا رسولا، أجوع يوما وأشبع يوما حتى ألقى الله عز وجل. معلش يوم من جوع يوم من نشبع، لأنه مش راح ننزل منزلتي عند الله عز وجل، مش راح أنزل في نظر الله عز وجل لو كانت جيبتي فاضية. أنا مش بقول لك الأغنياء سيئين أبدا، عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة ومن الأغنياء، أبو بكر الصديق مبشر بالجنة ومن الأغنياء، عمر بن الخطاب مبشر بالجنة ومن الأغنياء، علي بن أبي طالب كان معه مال مش من الأغنياء بس معه مال ومن المبشرين بالجنة. احنا مش بنقول في تناقض بين الإسلام والغنى أبدا، لكن نريد أن نصحح نظرتنا للآخرين، أن اوعى تكون نظرتك للآخرين واحترامك وتقديرك وإنزال المنزل للآخرين على حسب فلوسه، لا أبدا، على حسب عمله وتقواه وطاعة عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر. أنت عارف الذر النمل صغير صغير هذا اسمه ذر. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. مش أنت كنت شايف حالك عن الناس ونافخ نفسك عن الناس، مش أنت كنت تحتاج مين يفتح لك الباب ويسكر الباب، وبدك استقبالات وأبهات وبدك وبدك وبدك. طب شوف الجزاء يوم القيامة لمن تكبر بالباطل ونفش نفسه وشاف حاله على خلق الله لأنه معه شوية فلوس زيادة. هؤلاء كلهم بمقدار ما كان الاحترام لهم في الدنيا، شوف الجزاء عند الله عز وجل، يطأهم الناس بأقدامهم. شوف نبي الله داود، نبي الله داود ملك حكم الدنيا، ومع ذلك كان داود عليه السلام يصنع الدروع التي يلبسها المحاربون ويأكل من عرق يده. عشان هيك لازم نختم بقول لك اوعى يكون تقييمك للناس بحسب فلوسهم، بحسب عملهم، بحسب الأمانة وحفظه للقرآن الكريم. لو بدنا نطلع احنا من إطار الدنيا لإطار الآخرة والنظرة عند الله عز وجل، قيم الناس بحسب دينه، بحسب أمانته، بحسب نفعه للمجتمع. الخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. عشان هيك لو كنا بدنا ندخل الجنة سوا، ويا رب ندخل الجنة سوا، لو بدنا نحكيها شعار ونطبقها واقع ونقول سوا على الجنة، خلي تقييمك للآخرين ووزنك للآخرين بحسب تدينهم، بحسب أمانتهم، بحسب محافظتهم على صلاة الجماعة والجمع والعبادة والذكر. وأوعى يكون المال هو الميزان الوحيد عندك في الدنيا تقدر الناس لغناهم أو لأنه منصبه أو لأنه فلان ابن فلان، أو لما اطلعت شفت راكب سيارة حلوة فصار في نظرك هو أيضا حلو. مش هي نظرتنا أبدا. نسأل الله عز وجل أن يصحح موازيننا في الدنيا حتى نطبق كلمتنا سوى الجنة، ولا يجعلنا رب العالمين ممن يتجرأ على المعصية فيقع في غضب الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.